السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع المجلس السادس والعشرين بعد المئة من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا كما تعلمون إلى قول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحبه، وتطرقنا للحديث عن ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وبيان أن مذهب أهل السنة والجماعة يباين ويفاصل ويفارق الفرق التي انحرفت في هذه الأصول، أصول الإيمان وأصول وضوابط التكفير. وبينا أن التكفير عند أهل السنة والجماعة له ضوابطه، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، بل لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وتحدثنا عن أعظم مانع من هذه الموانع، ألا وهو مانع الجهل، المسمى عند الدارسين بالعذر بالجهل. وبينا الفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، وبينا كذلك بعض الأمور التي ادعيت خطأ على الإمام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وتلامذته من أئمة الدعوة النجدية. وإن كنا لا نبرئ أن بعض من ينتسب إلى هذه الدعوة الطيبة المباركة إن شاء الله قد وقع في هذا الأمر، وظن خطأ أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ إلا بالبلاغ، فهم الإنسان الحجة أم لم يفهمها، وركن من فهم هذا الفهم الخطأ إلى بعض أقوال مجملة من أقوال أئمة الدين وأئمة السنة، وبين لهم الراسخون في العلم خطأ هذا الفهم، وأبانوا لهم عن الجادة وعن منهج أهل الحق في هذا الأمر، ألا وهو لا بد وأن تبلغ الحجة الرسالية للإنسان بحيث يفهمها، ليس الفهم الذي هو الفقه المؤثر في النفس الذي يفهمه الذين آمنوا، فيؤثر في نفوسهم. وإنما الفهم الذي تقوم به الحجة هو أن يفهم المكلف المعنى الذي أراده الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتنع بكونه حق أم لم يقتنع، هذا شأنه وهذا أمره، ولكنه بهذا تكون قد أقيمت عليه الحجة إن بلغت له بلاغا يفهم معناه ويفهم مراد الله سبحانه وتعالى ويفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كفر عن عناد أو عن إعراض أو عن أي دافع من دوافع الكفر المعروفة الستة التي أوضحناها وبيناها عند أهل السنة والجماعة، فحينئذ يأتي الحكم بالتكفير في هذا الباب. ثم نتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى، وإن كنا قد ذكرنا من ذلك طرفا في اللقاءات الماضية، عن أشهر الأدلة التي استدل بها العلماء من أهل السنة الذين يعذرون بالجهل، وكذلك الشبه التي ضمها البعض أدلة ممن لا يعذرون بالجهل، ونحاول أن نناقش هذه الأدلة في هذه الأمسية الطيبة المباركة بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. لا بد وأن نضع في اعتبارنا أن قضية العذر بالجهل في الحكم على المنتسبين بالإسلام يختلف الأمر عن الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا. فالذي لم يدخل في الإسلام أصلا حينما نعذره بجهله لأنه لم تقم عليه الحجة الرسالية يكون عذرنا له بالجهل يتمثل في كونه لا يعذب. أما الحكم عليه بالكفر فهو قائم لأنه لا يحكم على غير المسلم إلا بالكفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فليس هناك شخص يكون لا مؤمن ولا كافر. لا، قد يقول قائل والمنافق، نقول المنافق في حقيقة أمره كافر وفي ظاهر أمره نعامله معاملة أهل الإسلام لأننا لم نؤمر أن نشق عن قلبه. فالناس عندنا إما مسلمون وإما كافرون، أما المنافق فهذا نعامله معاملة أهل الإسلام إلى أن يظهر العكس، لكنه في حقيقة الأمر عند الله تعالى هو من طائفة الكفار، بل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فليس ثم إلا مؤمن أو كافر في حقيقة الأمر، وليس ثم في ظاهر الأمر إلا مسلم أو كافر. ولذلك أنا لا أحكم على أحد بالإيمان، الإيمان الذي هو أمر قلبي بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، وإنما نحكم على بعضنا البعض بالإسلام. ونرجو، أرجو لك أن تحقق الإيمان وأنت ترجو لي أن أحقق الإيمان. ولما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلان مؤمن، قال أو مسلم، يعني لا تكن مداحا فتمدح الناس وكأنك قد اطلعت على طبيعة نفوسهم، فهذا الأمر لو ترك سنصنف الناس فنقول هذا مؤمن، هذا منافق، هذا من المقربين، هذا من الأبرار، هذا من الصديقين. وهذه الأمور ليست إلينا، فإننا لا ننزل أحدا جنة ولا نارا، وإنما نحكم بالإسلام الظاهر ونحكم بالكفر كذلك الظاهر. فحينما نتحدث عن قضية العذر بالجهل بالنسبة لمن كانوا على غير ملة الإسلام، فهؤلاء إن عذروا بجهلهم لأنهم لم تقم عليهم الحجة الرسالية فهؤلاء يرفع عنهم العذاب في الآخرة إن كانوا لم تقم عليهم الحجة، يعني إنسان كافر زي أهل الفترة مثلا، هذا لم تقم عليه الحجة مثلا، لم تقم عليه الحجة بالسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة لأمة الدعوة ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. طيب لنفرض جدلا ان هناك بعض الناس لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعيشون في زمان الناس اليوم، هؤلاء لو ماتوا يكونون من اهل النار، الحديث يقول لا، لانه علق الامر على السماع ووصول الحجة السلية اليه، ربما وصل اليه الامر مغلوطا فبين له ان هذا الرسول صفته كذا وكذا، وقام البعض بالتدليس في هذا الامر وبالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تصل اليه الحجة التي تقام على مثله، ما موقفه عند الله؟ هذا ليس من اهل العذاب، ليس من اهل النار، الا ان يمتحن في عرصات القيامة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اربعة يدلون بحجته، لهم حجة، من ضمنهم من لم تقم عليه الحجة ولم يعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء اكان في زمن فترة بين رسولين او نبيين، او كان في زمان نبي ولم يعلم عنه شيئا من الاشياء، كذلك المجنون او الابلع، فهذا غير مكلف، فما حكمه عند الله؟ ليس من اهل الجنة هكذا، وانما يمتحن في عرصات القيامة. كذلك ابناء المشركين ما حكمهم عند الله؟ ماتوا غير مكلفين، وان كانوا في احكام الدنيا يلحقون بابائهم، لكنهم في احكام الاخرة الملك العدل سبحانه وتعالى يمتحنهم يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. فإذا بالنسبة لقضية العذر بالجهل وإقامة الحجة الرسالية على الكافر، الكافر الذي هو لم يدخل في الإسلام بعد، لو قلنا معذور بجهله يبقى رفع عنه الإيه؟ العذاب، ولكن لا يرفع عنه الإثم، اسمه كافر، لكنه يمتحن يوم القيامة، واضح؟ لأني مش هقول عليه مسلم ولا هقول عليه مؤمن، لأنه الآن حاله إيه؟ كافر. قل إن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولذلك يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يبقى لعدم علمه أجره حتى تقيم عليه الحجة. الشاهد هنا أن الله سماه ماذا؟ مشركا، مع أنه لم تقم عليه الحجة بعد، لكنه في حقيقة الأمر مشرك ولا مسلم؟ مشرك، فاسمه مشرك، اسمه كافر. فإن أقيمت عليه الحجة كان وكفر واستمر على كفر كان من أهل العذاب والعياذ بالله، وإن أسلم كان من أهل الإسلام والإيمان، وإن نافق كان من أهل النفاق وله حكمه، ولكنه لو لم تقم عليه الحجة ظل مشركا على شركه وعلى كفره، ولكن العذر بالجهل يرفع عنه العقاب في الآخرة على شركه وكفره، ولكنه يمتحن في عرصات القيامة. يبقى الكلام ده بيقوله ليه؟ حتى لا نخلط الأدلة ونخلط الكلام، فحينما نتكلم عن أهل الإسلام وعذر أهل الإسلام بالجهل الأمر يختلف عما نتحدث به حينما نتحدث عن الكافر الأصلي. فالكافر الأصلي لو قلنا معذور بجهل هذا ليس في باب الأسماء ولكنه في باب الإيه؟ الأحكام، يرفع عنه الإيه؟ العذاب في الآخرة، ولكن اسمه في الدنيا إيه؟ كافر. لكن المسلم الذي قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام ثم أتى بناقض من نواقض الإسلام وهو جاهل، نقول كافر؟ لا، نقول هو مشرك وكافر، ولكنه لا يعذب في الآخرة؟ لا، الأمر اختلف. ده الكلام ده بالنسبة للكافر الأصلي، لكن بالنسبة لأهل الإسلام، الجهل من أهل الإسلام، الجهلاء من أهل الإسلام، يرفع عنهم بالعذر بالجهل العقاب والمؤاخذة والأسماء كذلك، يظل على إسلامه ولا يحكم بكفر. واضح الكلام؟ علشان في بعض يختلط عليهم أمور ويستدل بأدلة جاءت في الكفار الاصليين ويسقطها وينزلها على من؟ على اهل الاسلام ممن وقعوا في اخطاء من جراء جهلهم. واضح الامر؟ نقول من ترك الدخول في الاسلام جهلا بالاسلام او بصدقه فهو كافر، كما قال تعالى: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فسماه مشركا. انا لا اقرا من الكتاب على فكره عشان ما تبحثوش، من خارج الكتاب. فسماه مشركا وهو لم يسمع كلامه بعد، فاجره حتى يسمع كلام الله، سماه مشركا. اما المسلم اذا وقع في مكفر جهلا فقد اختلف العلماء في تكفيره، اللي هم تكلموا في قضيه العذر بالايه؟ بالجهل. طب ادله الطرفين ايه؟ حينما يعني قبل ان نورد الادله نريد ان نوضح الامر اللي قلنا ده نستدل عليه من اقوال اهل العلم. يقول الشيخ اسحاق ابن عبد الرحمن آل الشيخ اللي هو صاحب رساله تكفير المعين: بل ان اهل الفتره الذين لم تبلغهم الرساله والقران وماتوا على الجاهليه لا يسمون مسلمين بالاجماع ولا يستغفر لهم، وانما اختلف اهل العلم في تعذيبهم في الاخره. يبقى اهل الفتره اللي بنتكلم عليه، ولذلك احنا قلنا ان الحق في قضيه اهل الفتره، والكلام ده انا احيلكم على مرجع عظيم جدا في الكلام بالعذر بجهل، الا وهو تفسير قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من اضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، فقد افاض في شرح هذه الآية وبين ادلة العذر بالجهل رحمة الله عليه وعلى علماء اهل السنة والجماعة. يبقى اهل الفترة هؤلاء حكمهم ايه؟ يمتحن. قد يرد علينا اسئلة فيقول قائل: ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أبي وأبوك في النار. فهنا حكم على بعض أهل الفترة أنهم من أهل النار، وهؤلاء نقول إنهم لم تقم عليهم الحجة. والقرآن يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد يقول قائل: لقد بعثت إليهم رسل سابقون. نقول: القرآن الكريم يخطئ هذا الفهم ويبين أنهم ما أرسل إليهم من رسول، ما أتاهم من قبلك من نذير. القرآن الكريم الذي يقول هذا، إن العرب الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاهم من نذير، وما أرسل فيهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من رسول، والعهد بينهم وبين إسماعيل قرون متطاولة، وشريعة إسماعيل حرفت ولم تقم الحجة الرسالية على أهل الفترة. السؤال هو: ولماذا قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ نقول إن أهل الفترة يمتحنون، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة لا تتعارض، لابد وان نعمل جميع الادله. اهل الفتره ما اقيمت عليهم الحجه بدليل عندنا قواطع: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما القي فيها، كلما لفظ للتعميم، كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها: الم ياتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا: ما نزل الرحمن من شيء، ما نزل الله من شيء. يبقى هؤلاء كل فوج يلقى في الجحيم يقال له ايه؟ الم ياتكم نذير؟ والسؤال المنفي يجاب عليه بماذا؟ ببلى. نفي النفي اثبات: بلى، قد جاءنا نذير. لو قالوا نعم يعني ما جالناش نذير، لكن هم قالوا ايه؟ بلى، قد جاءنا نذير، جالهم النذير فكذبوا. وإذا يكون أهل الفترة أرسل إليهم رسول؟ لا، ما أرسلش إليهم رسول بنص القرآن الكريم، فهؤلاء يدلون بحجتهم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الفترة والمجانين وأطفال المشركين والأعمى والأصم وأمثال هؤلاء. فكيف نفهم قول الله تعالى ما كان للمشركين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ابي وابوك في النار، وامثل هذه النصوص التي تبين ان اناس من اهل الفطره في النار والعياذ بالله. ويقول عن احدهم انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وكل ذلك قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول انهم سيمتحنون، وحينما يمتحنون فمنهم من ينجح في الامتحان فيكون من اهل الجنه، ومنهم من يرفض في الامتحان فيكون من اهل النار. وهؤلاء لو ارسل اليهم الرسول في الدنيا لكانت النتيجه نفس نتيجه الامتحان في الاخره. واضح؟ الا يعلم الله سبحانه وتعالى النتيجه؟ بلى يعلمها، الله علم ازلا كل شيء وكتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، فاسماء اهل الجنه بقبائلهم مكتوبه في اللوح المحفوظ، واسماء اهل النار موجوده في اللوح المحفوظ. فكل شيء، هؤلاء الذين سيمتحنون في الدار الاخره يعلمه الله ام لا يعلمه؟ من سينجح معلوم، من سيرقب معلوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يتحدث إلا بالوحي حينما يخبر من قبل ربي أن فلان في النار يقول هو في النار، يتحدث عن علم الله الأزلي، لأن هذا الإنسان لما يمتحن سيقول أمره إلى الجحيم. فلما يقول أبي وأبوك في النار هو يعلم صلى الله عليه وسلم بإعلام الله له أن هؤلاء ممن سيمتحنون ويكونون من أهل النار والعياذ بالله. وبهذا تتفق جميع الأدلة والنصوص ولا تتناقض أبدا، وهكذا أمرنا وهذا سبيل أهل العلم. طيب، الأدلة بقى التي استدل بها من لا يعذر بالجهل في التكفير، يستدلون بأدلة عجيبة، اسمعها وحاول أنت أن ترد عليها. الدليل الأول أن الله تعالى كفر كفار قريش وغيرهم قبل بلوغ الحجة، فقالت سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماهم مشركين قبل بلوغ الحجة. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى سمى هذا يهودي وسمى هذا نصراني وسمى ذاك مشركا، وهذه كلها أسماء غير أسماء أهل الإسلام والإيمان. الإجابة موجودة ولا مش موجودة؟ أجبناها في البداية، لابد وأن نفرق بين الكافر الأصلي وبين المسلم الذي وقع في ناقض عن جهل. وهؤلاء معذورون بجهلهم أين؟ في الأسماء ولا في الأحكام؟ في الأحكام مش في الأسماء، لكن أهل الإسلام سيعذرون في الإثم وفي الحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ سيعذرون في الإثم وفي الحكم. ففي الإثم لا يسلبون إثم أهل الإسلام، وفي الحكم لا يعذبون طالما لم تقم عليهم الحجة. قد يقول قائل: طب ما هو هنا ربنا لا يظلم أحدا. نقول نعم لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ورفع العقاب عن الكافر الأصلي الذي لم تقم عليه الحجة، ورفع العقاب عن المسلم الذي وقع في ناقض مبني على الجهل. قد تقول: ولكنه فرق بين المشرك الكافر الأصلي وبين الإنسان الذي دخل في الإسلام. نقول: لأننا أمرنا بأن نحكم بالظاهر والأصل، نحن على الأصل، فهذا مشرك، كيف نقول عنه أنه مسلم؟ أما بالنسبة للآخر فهو مسلم، فالحكم للأصل والحكم لاستصحاب ما هو عليه الإنسان. الأدلة مضطردة، ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض، وليس هناك يعني أحكام تخص هذا وأحكام تخص ذاك، وإنما هي عدالة ربنا سبحانه وتعالى. الدليل الأول الذي استدل به أهل عدم العذر بالجهل واضح. الدليل الثاني استدلوا بآية الميثاق، أن الله تعالى أخذ على بني آدم الميثاق وقال: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فيقولون هؤلاء أخذ عليهم الميثاق. من منا يذكر الميثاق؟ ونحن قد تحدثنا عن هذا الميثاق وأفضنا في الحديث عنه وذكرنا الآيات وذكرنا الأحاديث في شرحنا للطحاوية حينما تكلمنا عن الميثاق وإيماننا بهذا الميثاق المأخوذ، وتأتي الرسل لتذكر به. وهذا هو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ولكن رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يجعل الحجة على الإنسان الميثاق، بل يعاقب الناس ويحاسب الناس إثر الحجة الرسالة. وذلك تجد علماءنا السلفيين دائما يقول الحجة الرسالية، ما تكلمش عن الحجة العقلية. وبهذا نخالف المعتزلة الذين يقولون إن قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول عندهم هنا مين؟ العقل. ولذلك يقولون إن العقل بالنسبة للإنسان يحسن ويقبح. ولذلك يدرس الناس هنا في هذا الباب قضية التحسين والتقبيح العقليين. وأنا لا أريد أن أطيل في هذا الباب وأعطيه أكثر من حقه. فقضية التحسين والتقبيح العقليين عبارة عن إيه؟ يعني نحاول إن إحنا نعمل لها خلاصة سريعة. هل عقل الإنسان يستطيع أن يحسن أو يقبح؟ يعني لما نيجي الآن ونسأل الصدق حسن أم قبيح؟ حسن. عرفت ذلك عن طريق الشرع أم عن طريق العقل؟ عن طريق الشرع والعقل. وكل العقلاء مسلمون وغير مسلمين، متدينون وغير متدينين، يجمعون على حسن الصدق وعلى قبح الكذب، على حسن الأمانة وعلى قبح الخيانة. مش كده؟ واضح؟ في أمور معينة اتفق عليها سائر العقلاء، والناس بعقولهم وبفطرهم يدركون حسن الأشياء وقبح الأشياء. المعتزلة يقولون بهذا، ولكن يتطرفون فيفرطون في قضية التحسين والتقبيح العقليين، واخدين بالكم؟ فيجعلون العقل محسنا ومقبحا، العقل هو اللي بيحسن والعقل هو الذي يقبح، ويلزمون الناس بنتائج العقول وبنتائج تحسين وتقبيح العقول، بل يوجبون على الله سبحانه وتعالى، فدخلوا بعقولهم وفي تقديس العقل. ولذلك بيجي بعض الناس الآن في زماننا الآن من المفكرين أو من أشباه المفكرين أو من أنصاف أو أربع أو أعشار المفكرين، ويحاول الواحد منهم أن يقول المعتزلة هم دول أساس العقل في الإسلام، أما أهل السنة دول الجماعة سلفيين أثريين نصوصيين يقدسون النصوص ويحتقرون العقل. وهذا كذب، كذب على علماء السنة، كذب على الشافعي، وكذب على مالك، وكذب على أبي حنيفة، وكذب على أحمد وأمثال هؤلاء. علماءنا كانوا عقلاء وأعظم الناس عقلا، وهذا الأمر اللي نقوله ليس تعصبا لأحد، ولكن حقيقة كانوا أعظم الناس عقولا بعد الأنبياء. فهؤلاء المعتزلة قدسوا العقل، فجعلوا العقل يوجب على الله، وأوجبوا على الله سبحانه وتعالى. وهذه القضايا تجدونها متداخلة في باب الأسماء وفي باب الصفات وفي باب القدر وفي باب إيجاب الأصلح على الله سبحانه وتعالى، وخاض المتكلمون في مثل هذا. وجاءت فرقة ففرطت في مقابل إفراط هؤلاء المعتزلة، ألا وهم الأشاعرة. الأشاعرة لأن أبا الحسن الأشاعري رحمة الله عليه كان معتزليا قديما، وأخذ الاعتزال على زوج أمه الجبائي، فلما أن خرج عليه على أبي علي الجبائي، خرج عليه حينما اختلفوا في بعض المسائل القدرية، مسائل القدر، لأن المعتزلة ينفون خلق أفعال العباد ويجعلون الإنسان خالقا لأفعال نفسه، وينفون خلق الله تعالى لأفعال العباد. اختلف معه واصل عند نقطة فارقة مع أبي علي الجباري وانشق عليه، فلما انشق عليه أخذ يحارب الاعتزاليات حربا لا هوادة فيها، أصبح حربا على المعتزلة والاعتزاليات. فلما يخرج الإنسان ويحاول أن ينقض مذهبا معينا، ربما كانت لأسباب نفسية تجعل الإنسان يجعل حتى لو وجدت حسنات عند هذا المذهب يجعلها سيئات، ومن هنا حدث إفراط في تقديس العقل وفي قضية التحسين والتقبيح. وجاء الأشعري في المرحلة المتوسطة، المرحلة المتوسطة مش المرحلة الأخيرة التي كتب فيها رسالة إلى أهل القرن وكتاب المقالات وكتاب الإبانة، لا، المرحلة المتوسطة وهو خارج لتوه من مذهب المعتزلة ويحاربه بشدة حربا لا هوادة فيها. يأتي الإمام الأشاعرة رحمة الله عليه والأشاعرة يتبعونه في هذا المنهج، فيسلب العقل أمرا عجيبا يجعل جميع العقلاء لا يوافقونه على هذا. فقال: العقل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها، وإنما لا يعرف حسن الحسن ولا قبح القبيح إلا عن طريق الشرع، وبهذا يخالف فطرة الإنسان ويخالف المعقول. حتى إن هذا الأمر يدخل في باب الأصول، أصول الفقه نفسها، علم أصول الفقه تشبع بقضايا كلامية، فيقولون على سبيل المثال: وليس في الواجب صفة ذاتية اقتضت وجوبه بل الله أوجبه، ليس في الواجب صفة ذاتية اقتضت وجوبه بل الله أوجبه. وهذه أمور تدرس في علوم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه بحاجة إلى أن يرشد وتحذف منه القضايا الكلامية ليصبح علم الأصول علما خالصا سنيا. الذي حدث أن الأشاعرة وقفوا موقفا مضادا للمعتزلة في قضية التحسين والتقبيح. هل أهل السنة يسلبون العقل إدراكه لقضايا الحسن والقبح؟ أبدا. ولذلك تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يمثل منهج السلف الخالص ويتبعه على ذلك تلميذه العملاق الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليهم جميعا، فيضعون العقل في موضعه اللائق به، فلا يفرطون ولا يفرطون، لا إفراط ولا تفريط، وسطية، وسطية دائما. فقالوا: العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، لا يجادل إنسان في هذا، بل كل عاقل يدرك حسن الصدق ويدرك حسن ويدرك قبح الكذب، حسن الأمانة، قبح الخيانة، وهكذا. ولكن العقل لا يحسن ويقبح ويترتب على ذلك عقاب وحساب عند الله تعالى، بل الله عز وجل لا يحاسب ولا يعاقب من جراء إدراك العقل للحسن والقبح، ولكنه سبحانه وتعالى متى يحاسب ويعاقب؟ تبعا لمخالفة الشرع، فوضع العقل في مكانه. فالعقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكنه لا يوجب واجبا ولا يحرم حراما، وإنما الحلال حلال الله والحرام حرام الله، والعقاب لا يكون إلا إذا جاء الشرع بالتحليل والتحريم. فحينئذ يأخذون قولا وسطا بين المعتزلة وبين الأشاعرة. يا معتزلة ماذا تقولون؟ العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها. نقول لهم: صدقتم، لأن المؤمن تعلم في القرآن الكريم قول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، فلا بد من أن نحسن الحسن وأن نقبح القبيح وأن نكون منصفين. المعتزلة مبتدعة، ولكنهم حينما يقولون إن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها نقول صدقتم. وحينما يقول الأشاعرة العقل ليس من سلطته أن يفرض على الناس أو يوجد أو يحل أو يحرم، نقول لهم صدقتم، فمعكم نصف الحق ومع الآخرين نصف الحق، فإن اجتمع ظهر منهج أهل السنة والجماعة. العقل يحسن يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن ما يترتب على ذلك من تحليل وتحريم وما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب هذا ليس للعقل دخل فيه، وإنما هذا من عمل من خالق العقل سبحانه وتعالى الذي يشرع. يبقى التشريع مش للعقل، وإنما التشريع لمين؟ لخالق العقل سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله أنه لا يحاسب الإنسان على إدراك الإيه؟ العقول، وإنما حاسبنا على ما نزل علينا في شرائع. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن اللي بيقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يقول قل إن الله إيه؟ لا يأمر بالفحشاء. يبقى العقل أدرك كونها فحشاء ولا لا. فهم لما بيفعلوا في الجاهلية الفحشاء قالوا وجدنا عليها آباءنا، قال لهم صح، ولذلك سكت النص، سكت ما اعترضش. ليه؟ لأن فعلا وجدوا عليها آباء، لكن لما قالوا والله أمرنا بها قال لا كذبتم، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى عند الذين يقولون لا العقل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها، نقول لهم فإذا أنتم تتصورون أن الله من الممكن أن يأمر بالفحشاء، لأنه لا حسن إلا ما أمر به الشرع ولا قبيح إلا ما نهى عنه الشرع، فأنتم تجوزون أن يأمر الله بالزنا وأن يأمر الله بالكذب وأن ينهى الله عن الصدق وأن ينهى الله عن الأمانة، وهذا أمر تخالفون به إجماع أهل الإسلام. واضح؟ لأن الله يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولذلك يقول قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ولذلك يناقش العقل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الخطاب ده موجه لمين؟ للعقلاء، مش كده ولا لا؟ تجد نصوص بتخاطب العقل، الفطرة تتكلم، العقل اللي هو الميزان الذي جعله الله ميزانا في الأرض، ميزان صحيح. ولذلك كان أهل الإسلام من أهل السنة يقولون المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح، فإن وجدت ثم تعارضا بين نص وبين عقل فاعلم إما أن يكون المعقول غير صريح يختلف العقلاء فيه فأنا أصوبه وأنت تخطئه، وإما أن يكون المنقول غير إيه؟ صحيح، إما أن يكون المنقول غير صحيح وإما أن يكون المعقول إيه؟ غير صحيح. ومن هنا جاءت قضية التحسين والتقبيح العقليين، وهي مسألة تدرس في علم الأصول في المقدمات الكلامية وتدرس في علم الكلام كذلك، وهذه خلاصتها حتى لا نطيل على حضرنا. فالدليل الثاني الذي استدل به من لا يعذرون بالجهل يقولون إن الله تعالى أخذ على بني آدم الميثاق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان من حديث أنس يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك ولا أدخلك النار ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. يبقى هنا بيحذبوا على الميثاق، قال لك أبي مين اللي قال لك إنه حذبوا على الميثاق؟ الآية بتقول كلما ألقي فيها إيه؟ فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير فقد جاء النذير. يبقى هنا هذه الأدلة لا تستقيم التي يستدلون بها. الدليل الثالث عموم الأدلة أو عموم الآيات التي تدل على أن من أشرك حبط عمله، في قول لئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى لو وقع الإنسان في الشرك سواء كان جاهلا أو غير جاهل حينئذ يحبط عمله. ويستدلون بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك يستدلون بكلام أهل العلم العام في باب حكم المرتد حينما يقولون من عبد غير الله فقد كفر، من دعا غير الله. ونقول كل هذه نصوص عامة، ونحن قد أسلفنا أن أهل السنة والجماعة بإجماعهم يقولون ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وإنما لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. هنا حينما يقول لئن أشركت ليحبطن عملك هذا نص عام، كما يقول من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد أشرك. لكن وقوع الحكم وإنزال الحكم على المعين يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه وجود الشروط وانتفاء الموانع، وعندنا أدلة العذر بها. الدليل الرابع قالوا يكفي البلوغ ولو بدون فهم، وده اللي ردنا عليه في الايه في الدرسين الماضيين، ان الله علق الامر بالبلاغ لا بالفهم في قوله لانذركم به ومن بلغ، وبينا الفرق بين التبليغ وبين الايه الفهم. الدليل الخامس ان اهل النار نفوا عن انفسهم السماع ومع ذلك عذبهم الله، فقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وعندي نص هنا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مهم جدا، أود أن أقرأه على حضراتكم لنفهم كيف يستدل علماؤنا علماء أهل السنة والجماعة. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه، يقول وكذلك لفظ العقل. اسمع الكلام لتعي كيف يستدل علماؤنا. يقول رحمة الله عليه وكذلك لفظ العقل، وإن كان هو في الأصل مصدر عقل يعقل عقلا، وكثير من النظار اللي هم المتكلمين يعني جعله من جنس العلوم، فلا بد ان يعتبر مع ذلك انه علم يؤمر بموجبه، فلا يسمى عاقلا الا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. لكن لو عرف الخير ولم يطلبه وعرف الشر ولم يتركه يبقى ده عاقل ولا ينفع عنه العقل؟ خذ بالك، يبقى ينفع عنه العقل، لان العقل السليم يجعل الانسان يطلب الايه الخير ويفر من الايه من الضرر والشر. قال ولهذا قال اصحاب النار لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، مع انهم لو لم يكونوا عقلاء لكانوا مرفوع عنهم الايه التكليف، مش كده ولا لا؟ فاي عقل الذي نفي عنهم؟ يقول وقال عن المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ومن فعل ما يعلم أنه يضر فمثل هذا ما له عقل. فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، عشان تخاف يبقى لازم تكون بتعلم، مش كده ولا لا؟ عشان تخاف لابد انك تعلم. فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته. فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه، وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا. بعد كده بيقولين وكذلك قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه. قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم ما سمعون. ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها لتولوا وهم معرضون. ليه؟ قال فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا، ولو فهموا لم يعملوا، فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية. وقال سبحانه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اسمع، ومن الناس هيذكر قولا لأهل العلم، قول معقول ولكن حيبين الأصوب منه، فيقول: ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما عميا، أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمي البكم. وهذا كلام صحيح عند كثير من المفسرين. يقول ابن تيمية: وليس كذلك، بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت. يبقى الصمم والبكم والعمى في القلب، لأنه قال في القرآن: فإنها إيه؟ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي إيه؟ في الصدور. يقول: بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب هو الملك، والأعضاء جنوده، وإذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم، والمعنى لا يفقهه، مش لا يفهمه، الفهم موجود العربي، ولكن والمعنى لا يفقهه، وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما، فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب وبغض المكروه، فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه. واخدين بالكم من الكلام والعلم والرسوخ في العلم وفهم النصوص وفهم النفوس التي تستشرف إلى كلام الباري سبحانه وتعالى؟ قال: فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه. تصور العلم التام، لأن التصور العلم التام يوجب ايه؟ يستلزم اثره، فان لم يستلزم كان العلم ناقصا، فكان التصور في القلب غير تام فجاز ان ايه؟ ينفى. لان ما لم يتم ينفى، كقوله صلى الله عليه وسلم للذي اساء في صلاته: صل فانك لم تصلي، مع انه صلى بالفعل، ولكن لما كانت الصلاه غير تامه جاز للنبي صلى الله عليه وسلم ان ايه؟ ان ينفيها. قال: فنفي الإيمان حيث نفي من هذا الباب، لما بينفى الإيمان فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، إلى آخر الأحاديث التي فيها نفي الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أمثل لا نكفره، ولكن نفي الإيمان من هذا الباب. وقال: ثم قالوا سمعنا وأطعنا، فهذا إقرار منهم بركني الإيمان الذي لا يقوم إلا بهما، وهما السمع المتضمن للقبول، لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين المؤمنين والكفار، بل سمع الفهم والقبول، والثاني الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال الأمر، وهذا عكس قول الأمة الغضبية: سمعنا وعصينا. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده أنا ذكرته لكم بتمامه لأنه يتمم الكلام في قضية البلوغ الحجة وفهم الايه؟ الحجة. واضح الكلام ولا لا؟ ابن القيم يقول: فعل السمع يراد به أربعة معاني. طبعا الكلام اللي نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 24 اللي هو كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو المجلد السابع من مجموع الفتاوى. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: فعل السمع يراد به أربعة معاني. عشان تعرف معنى كلمة السمع، ولما تنفى في مكان في مجال تستطيع أن تفهم ما المقصود بنفي السمع هنا، لأن السمع مش كله حاجة واحدة، السمع لفظة مشتركة تطلق على أربعة معاني، أحدهما سمع إدراك ومتعلقه الأصوات. سمع الإدراك اللي هو الأصوات، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الثاني سمع فهم وعقل، وهذا متعلق إيه؟ المعاني. المعاني وممكن واحد إنجليزي يسمعنا الوقت وإحنا مفهمش عربي، سمعنا ولا مش سمعنا؟ سمعنا لكن مش فاهمنا، لكن انتم قاعدين فاهمين. المرتبة الثالثة سمع إجابة وإعطاء ما سئل. سمع الله لمن حمده، بمعنى أعطى واستجاب الله لمن حمده. الرابع سمع قبول وانقياد، سمعنا وأطعنا. أما تقول سمعنا وأطعنا بمعنى سماع الإيه؟ الفهم؟ لا لا، بمعنى سماع القبول والانقياد. لكن سماع ربنا لنا سمع الله لمن حمده، سماع ايه؟ استجابه. واخدين بالكم ولا لا؟ وفي سماع اصوات مجرده، وفي سماع ايه؟ فهم. تمام. نعود الى ما كنا نتلوه على حضراتكم من هذه الادله التي كانوا يستدلون بها. فالدليل الخامس ان اهل النار نفوا عن انفسهم السماع، ومع ذلك عذبهم الله تعالى فقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. هذا الامر واضح الاجابه عليه ولا لا؟ الاجابه واضحه عليه. الدليل السادس ان هؤلاء ليسوا مسلمين اصلا، لانهم متلبسون بالشرك الاكبر، فهم كفار اصليون. خدوا بالكم بقى، لان الكلام ده كلام مهم قوي. يعني هم بيقولوا ايه؟ بيقولون هؤلاء مين قال مسلم؟ ده واحد اتى بناقد من نواقض الاسلام، وشروط كلمة لا إله إلا الله إيه؟ سبعة. فأول حاجة العلم، فكون أنه يأتي بقى، كون أنه يأتي بناقض من النواقض لم نعذره بجهله. ليه؟ لأنه ما دخلش في الإسلام أصلا. مش هم بيقولوا كده؟ مش بيقولوا هذا الكلام ولا لأ؟ يقول لك هو قال هذا الإنسان قال لا إله إلا الله، لكنه ما حققش شروط كلمة لا إله إلا الله. اول شرط من شروط لا اله الا الله ايه؟ العلم المنافي للجهل. يقول لك الله ازاي تعذر بجهل؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ طب دول يعدوا مسلمين دخلوا في الاسلام ثم وقعوا في امر معين من الامور التي يعذرون فيها بالجهل، ولا هو عندنا اصلا ما دخلش الاسلام؟ لان الاسلام مش كلمه تقال. مش هو ده الكلام اللي بيقوله؟ فبيرد عليهم يقول لهم ايه بقى الرد هنا اسمعوا. يقولون هذا الزعم حينما يزعمون انهم ليسوا مسلمين في الاصل، يلزم من ذلك ان ابا واقد الليثي والذين معه يوم حنين لم يدخلوا في الاسلام، لانهم طلبوا الشرك الاكبر. وكذا الرجل الذي شك في قدره الله، مش كده ولا لا؟ ما هو ده ما علمش برضه، كان جاهل. وهذا لازم باطل فاسد، فينتج من ذلك ان المجزوم افسد، مش كده ولا لا؟ ما بني على باطل فهو باطل. فلو كانوا كفارا لدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاسلام، ولما تركهم على كفرهم لما قالوا ايه؟ اجعل لنا ذات انوار، قال الله اكبر انها السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم ايه؟ آله. ثم ان ابا واقد بين انهم مسلمون غير كفار، لذا كانوا حدثاء عهد بكفر، فليس وقت السؤال كفارا بل مسلمون. وممن وقع في هذا الخطا الشيخ الصنعاني. الشيخ الصنعاني وقع في هذا الخطأ. نعم، الامير الصنعاني رحمه الله عليه، ورد عليه شيوخ نجد. يقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن: وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين، يعني تكلموا وتحدثوا عن المسلمين الموجودين في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين، أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين. فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم. والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالردة والكفر، ولم يجعلوه كافرا أصليا. يعني إن وقع في مثل هذه الأمور، الأمور دي كلها شرك أكبر ولا لا؟ دعاء غير الله من الأنبياء والصالحين شرك أكبر. طب من وقع فيه ده كلام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن صاحب فتح المجيد. الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن ابن حسن اللي هو مين؟ صاحب فتح المجيد ابن الشيخ عبد اللطيف اللي هو يعتبر شيخ الشيخ محمد ابن ابراهيم، عمه وشيخه. جد الشيخ محمد ابن ابراهيم، جزاك الله خير، انا قلت عمه اختلط علينا. نعم. يقول والمعروف المتفق عليه عند اهل العلم ان من فعل ذلك ممن ياتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجه بالكفر والرده ولم يجعله كافرا اصليا. ويقول هو الشيخ عبد اللطيف وما رايت ذلك لاحد سوى محمد بن اسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد، اللي هي رساله الشيخ الصنعاني المسمى بتطهير الاعتقاد. وعلل هذا القول بانهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمه الاخلاص. استدل بانهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمه الاخلاص فلم يدخلوا بها في الاسلام مع عدم العلم بمدلولها، وشيخنا لا يوافقه على ذلك. هو يقول هذا وشيخنا لا يوافقه على ذلك. هذا الامر لما عرض على الشيخ عبد الرزاق عفيفي خطأ الصنعاني في هذا الامر، لان هذا الامر يعتبر يعني قول تفرد به محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله عليه، امر تفرد به. ولذلك الشيخ عبد اللطيف مع يعني توسعه وتبحره في علمه باقوال المتكلمين في امثال هذه الامور، لان الشيوخ نجد متخصصين في هذه القضايا مستبحرين في هذه، يقول لا علمته لاحد غير من محمد بن اسماعيل الامير صاحب رساله تطهير الايه الاعتقاد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولما ذكر هذا الامر في فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل عن هذا خطأ محمد ابن اسماعيل الصنعاني رحمه الله عليه. الدليل السابع الذي استدلوا به ان الصحابه سموا مانع الزكاه مرتدين مع ان بينهم من لم يكن منكرا لها. قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقلا عن ابن تيميه، وقال الشيخ رحمه الله تعالى وابن تيميه في اخر كلامه على كفر مانع الزكاه، قال والصحابه لم يقولوا انت مقر بوجوبها او جاحد لها. دايما الناس يقول لك هو ابو بكر لما راح حارب جميع هؤلاء الذين كانوا ممتنعين عن الزكاه، هل كانوا بيمسكوا السيف ويقولوا لواحد من دول انت مقر بالوجوب ولا جاحد؟ لو مقر هنسيبك، جاحد هنذبحك. ما كانش بيحدث هذا الكلام، مش كده ولا لا؟ شوف الاستدلال وشوف الشبهه جت ازاي. قال هذا لم يعهد عن الصحابة بحال، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب، مجرد المنع. شوف ابن تيمية بيقول اللفظ بدقة، لفظ ابن تيمية دقيق جدا، خلي بالكم من النقطة دي. ابن تيمية ما بيقولش كلام، احنا بعض الناس كده بيقولوا كلام يتقال بالشبر، لا، العلماء الكلمة تقال بالايه؟ بدقة، بميزان أقوى وأعظم وأدق من ميزان الذهب، لأنها كلمات خطيرة شريعة ربنا عز وجل. الكلام في دين الله يوزن بميزان أدق من ميزان الذهب، لأن الذهب ذهب، مش كده ولا لا؟ لكن شريعة ربنا عز وجل التقول على الله أمر خطير. ولذلك شوف الألفاظ، يقول ابن تيمية فجعل المبيح للقتال مش للتكفير، للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها. طب والبخل كفر؟ البخيل كفر لكن هيقاتل. القتال دي مسألة تانية، والقتال مش للأفراد، القتال لمين؟ للإمام. ولذلك قال لكن بخلوا بها. ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعا أهل الردة، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتاله، ولم يتوقف كما توقف غيره حتى نظرهم فرجعوا إلى قوله. أما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، يعني النزاع وقع في قتال مين؟ منع الزكاة، لكن لم يقع النزاع في حرب وقتال مسيلمة ومدعي النبوة. قال: وهذه حجة من قال إن قاتلوا عليها الإمام كفروا وإلا فلا، لأنه هناك أقوال في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، في هناك أقوال من ترك الصلاة كفر، من ترك الزكاة كفر، وهناك قول من ترك ركنا من الأركان الأربعة، طبعا ركن الشهادتين بالإجماع، لكن الإمام أحمد له عدة أقوال، من ترك ركنا من الأركان الأربعة كفر. القول الثاني له أو الرواية الثانية من ترك الزكاة كفر. القول الثالث من ترك الصلاة، وده المشهور عند حنابلة الجزيرة الآن، من ترك الصلاة كفر. هناك قول آخر من ترك الزكاة وقاتل عليها الإمام، يعني لو جاء الإمام فامتنع عن الزكاة فقاتله الإمام فقاتل يصبح كافرا لا بتركه للزكاة بل بإيه؟ وهذا اختيار ابن باز رحمة الله عليه، وكلام هذا قاله في الدمعة البازية، في شريط الدمعة البازية لما كانوا بيناقشوه الأساتذة والشيوخ في جامعة الملك ابن سعود، وكانوا بيناقشوه في القضية ومن لم يحكم بما أنزل الله. فلما تكلموا عن ترك الزكاة وقالوا لو أرادوا أن يستدلوا على قتال الصديق لمانع الزكاة، قال: أقول إن من ترك الزكاة، قالوا يكفر، قال: لا، إن قاتل عليها الإمام. فاختيار ابن باز رحمة الله عليه اختار هذا القول من روايات الإمام إيه؟ أحمد. فالإمام ابن تيمية يشير إلى هذا بقوله: وهذه حجة من قال إن من قال إن قاتلوا عليها الإمام كفروا وإلا فلا. فهم طائفة، مش هو دوت المنهج اللي بيختاره شيخ الإسلام وبيستدلوا. قال: فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة، اللي هم مين؟ اللي هم قاتلهم الصديق، قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها. خذوا بالكم طبعا الكلام دوت عاوزين نوضحه من أقوال شيخ الإسلام والتوسع علشان الأمر ده يبقى واضح بمشيئة الله سبحانه وتعالى. خذوا بالكم عاوزين نوضح قضية تسمية الصحابة للممتنعين عن الزكاة مرتدين وقتلهم. ننقل أولا عن ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم بيقول إيه؟ خذوا بالكم وعايزين نركز، العلم ما بيخص من قول واحد ولا من سطر، احنا طلبة علم وبنناقش وبنستدل وبنسمع وبنفهم. يقول ابن رجب: فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قوتلوا. لكن واحد ترك ده فرض، لكن لما تيجي جماعة معينة تمتنع عن أداء ركن من أركان الإسلام، يدعوهم الحاكم، أصروا على هذا الأمر ثم قاتلوا على ذلك، فهؤلاء يقول إن كانوا جماعة لهم منع قوتلوا. قال بعد ذلك: ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا، وقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق يعني إخلاء السبيل وتركهم ولا يحاربهم لو أقاموا الصلاة وآتوا إيه؟ الزكاة. قال: وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شيخ الإسلام بيقول أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها إجماعا. والقتال من الأفراد ولا من الإمام؟ الإمام. نتكلم عن أحكام خاصة بالإمام مش بينا احنا، بس عاوزين نستدل على أشياء. أجمع علماء المسلمين، يبقى ده إجماع مش خلاف، مش مسألة خلافية في المذاهب. أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة، طائفة يعني عايزة تبقى دولة هو الدولة، واخدين بالكم ولا؟ طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتال، لأن الأمر ده لو ترك هينشئوا دين جديد. ما لما جماعة تتواصى فيما بينها بعدم الصلاة وتقاتل على ذلك الإمام يبقى دولهم أغراض تانية. لما جماعة تمتنع عن صوم رمضان أو تمتنع عن شريعة أو تحل أو تحل الربا وتقول الربا حلال يبقى هذا أمر لو ترك ما الذي مش فرض في السر ترك؟ لأن الفرض لو جبته قلت له أنت تحل يقول لك تحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله ده أمره خلص خلاص، وده جاءت قضية الاستتابة. لكن لما جماعة تقول لك ولهذا الأمر يا خلي بالك طبعا احنا ما نتكلمش يعني علشان نحاول ان احنا نميت اللسان عن احكام الشرع، احكام الشرع حاكمة علينا ونقول لا سمعنا واطعنا، ولكن هذا الكلام انظروا اليه في الدول التي تقول عن نفسها دول مدنية. تصور لو جت جماعة معينة في مكان معين وقالت انا سأخالف القانون وسأمتنع عن تنفيذ القانون في كذا، مش هننفذ قانون المرور في محافظة كذا، ولو جاءت شرطة المرور هنقف لها بالسلاح، في دولة في الدنيا هتسكت لها؟ مش هيحصل. قالت هنمتنع عن دفع الضرائب، قالت هنمتنع مثلا أي فعل مهم يخالف القانون، مش هيبقى فرض يخالف القانون جوه بيته، لا سيخالفونه علانية. وحينئذ سيادة الدولة بقى وقضية قوة الدولة وهيبة الدولة حينئذ هتكون موقفها ايه؟ ولذلك سيصرون على القتال لاخر الوصال، مش كده ولا لا؟ طبعا لان دي دول بيقال مدنية، لكن احنا بنتكلم هنا عن امام يعمل لصلاح الدين والدنيا ويسوس الناس بدين الله سبحانه وتعالى، والله امره في قوله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا جاءت جماعة وامتنعت عن شعيرة من الشعائر يبقى فين بقى سياسة الدنيا بالدين وفين حتى يكون الدين كله لله؟ فلا بد بقى القضية مش قضية برضو إكرام، لا بل قضية حفظ لشعائر الإسلام ولأصول الدين. وإلا تيجي الطائفة دي تقول إحنا هنجتمع على ترك الصيام، تيجي جماعة تانية تقول ونحن سنجتمع على ترك الاغتسال بعد الجنابة، جماعة أخرى تقول نحن سنجتمع على ترك الوضوء ونصلي بدون وضوء. الشريعة هتحرر والشريعة هتبدل وهتغير، ولذلك لابد من حماية دين الله سبحانه وتعالى، والحكام مسؤولون عن حماية دين الله عز وجل. واضح الكلام؟ فيقول شيخ أنا عايز أبين لكم قضية إجماع الأمة، لما أجمع أهل الإسلام على هذا الأمر؟ لأن في تبديل للشرع وفي إيه؟ تغيير للشرع. فيقول أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة، كلمة ممتنعة يعني إيه؟ يعني عندها منع وقوة وسلاح، قوة ومنع مش ممتنعة يعني امتنعت. وإلا ما أنت في كل مجتمع من المجتمعات في فسقة، هتجد في ناس كتير أو تركت الزكاة، وناس كتير أو ما بتصليش، وناس كتير أو بتزني، وناس كتير أو بترابي، مين هيدور ومين هيبحث؟ لكن طائفة اجتمعت وامتنعت، كلمة ممتنعة تعريف اصطلاح الطائفة الممتنعة اللي هي عندها ايه؟ منعة قوة معهم سلاح. فإذا اجتمعت هذه الطائفة على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. فلو قالوا نصلي ولا نزكي، أو نصلي الخمسة ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة، أو نقوم بممان الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم، أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسر، او نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعمل بالاحاديث الثابتة عنه، او نعتقد ان اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين وان اهل القبلة كانوا قد كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم مؤمن الا طائفة قليلة، او قالوا اننا لا نجاهد الكفار مع المسلمين، او غير ذلك من الامور المخالفة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وما عليه جماعة المسلمين، فانه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها، فانه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون مانع الزكاة وجاهدوا الخوارج واصنافهم وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية طوائف من الطوائف الضالة وغيرهم من اصناف اهل الاهواء والبدع الخارجين عن شريعة الاسلام، وذلك لان الله تعالى يقول في كتابه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله، وقال تعالى فان تابوا اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفر وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقد أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة إذا لم تنتهي عن الربا فقد حاربت الله ورسوله، والربا آخر ما حرم الله من القرآن، فما حرمه قبله أوكد، لأن الربا كان آخر ما حرم في القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه الكلام ده في المجلد 28، مجلد هام جدا في الكلام عن هذه الأمور، يقول والصواب أن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلا، لأن اللي ليه تأويل سائغ لحكمه، هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلا، وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانع الزكاة وأهل الطائف اللي هم امتنعوا عن تحريم الربا والخرمية ونحوهم ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام. وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء، فإن المصنفين في قتال أهل البغي، خذوا بالكم، المصنفين في قتال أهل البغي جعلوا قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج وقتال علي لأهل البصرة وقتاله لمعاوية وأتباعه من قتال أهل البغي، وذلك كل مأمور به، وفرعوا على ذلك مسائل وقد غلطوا، بل الصواب اسمع بقى، يعني هم خلطوا كل ده خلوه مع بعضه، ولما بتجدوا في بعض كتب الفقه تجد كل ده يقال عليه اسمه قتال أهل البغي. الخوارج ماشي، خد بالك، طوائف المبتدعة، قتال علي الاهل البصرة واقتلوا لمعاوية، كل ده جعلوه من باب واحد. قال وذلك غلط، وقد غلطوا، بل الصواب ما عليه ائمة الحديث والسنة واهل المدينة النبوية كالاوزاع والثوري ومالك واحمد ابن حنبل وغيرهم، انه يفرق بين هذا وهذا. فقتال علي للخوارج ثابت من النصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، ولذلك علي لما وجد ذا السدية موجودا في القتل قال إيه؟ صدق رسول الله، وتهلل وجهه وفرح، فرح وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل أهل النهروين وجد ذا السدية الذي وصفه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن تيمية فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين، وأما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ مدح من قتلهم أو قتلوه، مش كده؟ مدح النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الخوارج أو إيه؟ أو قتله الخوارج، هذا من الممدوحين، ده غير قتال الفتنة. يبقى القتال للخوارج ليس من قتال الإيه؟ الفتنة. خذوا بالك ليه؟ أنه يفرق بين هذا وهذا. فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين، وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة، بل صد عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص ومحمد ابن مسلمة وأسامة ابن زيد وعبد وأسامة ابن زيد وعبد الله ابن عمر وغيرهم، ولم يكن بعد علي بن أبي طالب في العسكرين مثل سعد بن أبي وقاص، وهو على رأس الممتنعين عن هذه المعركة. قال: والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه كان يجب الإصلاح بين تلك الطائفتين. الأحاديث كانت بتوجب على المسلمين إنهم كانوا يقوموا بالإيه؟ بالإصلاح بين معاوية وبين علي بن أبي طالب وبين معاوية. كان يجب الإصلاح بين تلك الطائفتين لا للقتال بينهما، كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه خطب الناس والجيش معه فقال: إن ابني هذا سيد على مين؟ الحسن رضي الله عنه، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح به من فضائل الحسن، مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم فعل من؟ فعل الحسن. قال: فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر به، صح ولا غلط؟ قال: ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى. يبقى لما يمدح يبقى هو فعل الإيه؟ الأفضل والأصلح والأرضى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا القتال. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه، يضع من؟ الحسن وأسامة بن زيد بين فخذيه ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وقد ظهر أثر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما بكراهتهما القتال في الفتنة، فإن أسامة امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين، وكذلك الحسن كان دائما يشير على علي بأنه لا يقاتل. ولما صار الأمر إليه يعني بعد موت أبيه رضي الله عنه فعل ما كان يشير به على أبيه رضي الله عنهم جميعا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فهذه المارقة هم الخوارج، وقاتلهم علي بن أبي طالب. تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فهنا عندما طائفتان يتقاتلان من المسلمين يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، اللي هم مين؟ جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما. لكن في الوسط تمرق مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يبقى طائفة علي حكم لها بأنها إيه؟ كانت أحق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمدح القتال لأنه كان قتال فتنة، واضح؟ كان الصلح أفضل، كان الصلح أفضل. لكن حينما نحقق المسألة، من كان أولى بالحق، علي ولا معاوية؟ علي، وكلاهما مجتهد، وكل من كان في الجيشين كان مجتهدا رضي الله عن الجميع. وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما نتكلمش عن الذين أججوا الفتنة وسعوا كعبد الله بن سبأ وغيرهم، نتكلم عن الذين قاتلوا وكانوا من الصحابة. هؤلاء رضي الله عنهم كانوا مجتهدين عفى الله عنهم، ولكن بالنسبة لأولى الطائفتين بالحق كان عليه، ولكن هذا القتال كان ممدوحا له، القتال لم يكن إيه؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح من؟ الحسن، حتى ولو تنازل عن الخلافة لمعاوية، وإن كان الحسن أفضل، ولكن وإن كان في الصحابة من هو أفضل من معاوية، ولكن ترك الخلافة وجمع الأمة على معاوية كان أمرا يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغمت أنوف الرافضة في هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فهذه المارقة هم الخوارج وقاتلهم علي بن أبي طالب. قال وهذا يصدقه بقية الأحاديث التي فيها الأمر بقتال الخوارج، وتبين أن قتلهم مما يحبه الله ورسوله، قتل الخوارج يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الذين قاتلوهم مع علي أولى بالحق من معاوية وأصحابه مع كونهم أولى بالحق، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال لواحدة من الطائفتين كما أمر بقتال الخوارج، مع إن علي رضي الله عنه ومن معه كانوا أولى بالحق، ومع ذلك فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال لواحدة من الطائفتين كما أمر بقتال الخوارج، بل مدح الإصلاح بينهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهة القتال في الفتن والتحذير منها من الأحاديث الصحيحة ما ليس هذا موضعه، كقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وقال يوشك أن يكون مال المسلم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال، شغف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. فالفتن مثل الحروب، الفتن بقى أي إيه بقى هي الفتن؟ يفسرها مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين، مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام، مثلما كان أهل الجمل والصفين، وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت، فلما يحدث قتال بين المسلمين هذا قتال فتنة. وأما قتال الخوارج ومانع الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا، شوف جعل الخوارج مع مانع الزكاة مع أهل الطائف في أفة واحدة. فقال فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والإجهاد على جريحهم. خد بالك عشان تفرق، القتال مع اللي هم سماه الفقهاء قتال الايه؟ الطائفة الباغية أهل البغي، هؤلاء لا يقتل أسيرهم ولا يتبع المدبر ولا يجهد على الجريح. شوف شيخ الإسلام بيقول لك إن الخوارج ومانع الزكاة وأهل الطائف لا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والإجهاد على جريحهم، فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوه، يعني كمان لو هم في بلدهم يقصدوا في بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله. قد يقول قائل طب الخوارج لماذا أدخلهم هنا؟ لأنهم يستحلون دماء المسلمين، مش كده؟ ولا ما بيستحل ده استحل الربا وده استحل قتال مين؟ ولذلك اختلف المسلمون في تكفير، اختلف أهل السنة والجماعة في تكفير الخوارج. ولذلك وجدنا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يختار القول بتكفير الخوارج، ولذلك كفر من قاموا باغتيال المقراشي في رسالته المعروفة أو مقالته المعروفة باسم الإيمان قيد الفك، لأن هذا الذي يذهب إلى مسلم ويستحل دمه هذا استحل محرما من المحرمات، والخوارج يستحلون دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، واستحلال المحرم كفر ولا مش كفر؟ كفر. ولكن بعض أهل السنة ممن لا يكفرون يقولون عندهم إيه؟ شبهات. ولذلك قلنا إن أهل السنة مختلفون، إن أهل السنة مختلفون في تكفير مين؟ الخوارج. واضح الكلام؟ فلذلك وضعهم شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في سلة واحدة. قال وقال ابن تيمية، ما زال ننقل عنه في المجلد 28 أيضا، كنا بننقل من صفحة 548، يقول إن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي الذين يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ لا الخارجون عن طاعته، وآخرون يجعلون القسمين بغاة، وبين البغاة والتتار فرق بين. طبعا أنا مش عاوز أطيل الأمر في قضية التتار، هذا الأمر يرجع إليه في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الأمر ده كان بالنسبة له يعتبر إيه؟ قضية معاصرة يريد الفصل فيها. يقول الإمام النووي بقى وقد عايزين بقى نبين مسألة الجماعة اللي كانوا الكلام ده بيقولوا النووي بيقولوا ابن حجر بيقولوا ابن تيمية الجماعة اللي حاربهم الإمام أبو بكر الصديق كانوا أحوالهم إيه؟ هل كانوا كلهم كفار كفر واحد ولا كانت أمورهم متفاوتة؟ فشوف الإمام النووي وقد بينا في سورة صحيح الإمام مسلم أن أهل الردة كانوا أصنافا والكلام ده احنا حكيناه زمان واحنا بنفسر سورة الإيه؟ التوبة اتكلمنا عن هذا الأمر ونقلناه عن الإمام ابن حجر والإمام ابن النووي شيخ الإسلام ابن تيمية ممكن الكلام اللي أنا بقرأه الآن ده سبق أن نقلته في تفسير سورة التوبة قديما. فهنا بيقول الإمام النووي وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا ولذلك رأى أبو بكر رضي الله عنه سبي ذراريهم وساعدوا على ذلك أكثر الصحابة واستولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة استولدها يعني خدها سبي من السبايا فولدت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفية. مش بتسمعوا أحد أهل العلم من أهل البيت اسمه ابن الحنفية لأن أمه كانت من بني حنيفة المرتدين فلما سباها علي بن أبي طالب استولدها محمدا هذا فنسب إلى أمي فيقال عنه محمد بن الحنفية. ثم لم ينقضي عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى يبقى هذا الأمر كان اجتهاد قديم فلم ينقضي عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى المرتد لا تسبى ما لكم ولا لا ما أخذوا السبايا اللي أخذوا السبايا اللي هم مين الكفار الأصليين لكن المرتدين لهم إيه أحكام أخرى. هذا الأمر كان خلافي في عصر الصحابة ثم لم ينقض عصر الصحابة إلا وقد إيه أجمعوا الإجماع يعتبر هنا إيه حجة. كمل يقول الإمام النووي فأما مانع الزكاة منه المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا. خد بالك بقى شوف الإمام النووي بيقول إيه مانع الزكاة الذين هم كانوا مقيمين على أصل الدين لكن منع فقط بخل يعني فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في بعض حقوق الدين يعني ارتدوا عن إيه يعني شملتهم الردة اللغوية مش الردة الإيه الشرعية. قال وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا. واضح الكلام يعني معنى ذلك ان مش كل الطوائف اللي حاربها ابو بكر الصديق كانوا لكن لما كلهم منعوا وكانت ظروف الجزيرة في ذلك الوقت بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسمح وعدد المسلمين قليل عددهم كان قليل وكان قد خرج وسير جيش أسامة هل كان أبو بكر والصحابة سيمسكون بالناس ويأخذون واحدا واحدا لكي ينظروا إلى حكم تركيه هل ترك جاحدا أو ترك من أجل ماذا ولا كل التاركين سيعامل معاملة واحدة لأن هناك كان المرتد عن الإسلام كلية والذي أنكر فريضة الزكاة والذي أنكر الصلاة والذي ترك الشرائع كلها والذي ترك الزكاة فكانت في تلك ولذلك حدثت أمور خالف العلماء فيما بعد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام في التعامل فوجدنا الصحابة يجمعون بعد ذلك على ماذا؟ على عدم السبي مع أنهم قد سبوا مش كده ولا لا؟ ووجدنا أن عمر بن الخطاب يخالف بعض الأحكام التي حكم فيها أبو بكر الصديق حينما كان قد أخذ من بعض القبائل التي كانت قد ارتدت أشياء معينة فردها إليهم عمر بن الخطاب حينما تولى الخلافة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخونا بيقول لقد رأينا طلبة مصطفى سلامة وصفر الحوالي يحتجون بكتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد للقطش في الإمام أبي حنيفة، وكذلك طلب صفر الحوالي، فكيف نرد عليهم؟ ونرجو أن ينشر هذا في مجلة التوحيد لأن فتنتهم تنتشر. لا، قضية مجلة التوحيد ليس لنا سلطان على أن احنا ننشر فيها شيء، هم لن ينشروا فيها شيئا يعني يسيء إلى أي أحد، يعني ليهم خط معين يختلف عن خطنا في دروسنا وفي منهجنا. احنا اللي احنا نقدر نقول عليه الان امر اخر، اللي هو ايه؟ ان الامام ابو حنيفة لعلماء السنة الراسخين لهم كلام يرد على هذه الفئام من الناس. الامام ابو حنيفة من ائمة اهل السنة والجماعة، واحنا لما نأتي الكلام في الايمان بمشيئة الله تبارك وتعالى، لما نأتي للكلام في الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، سنرد على من أساء إلى الإمام أبي حنيفة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يكفي أن الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس جعل رسالة الدكتوراه بتاعته عن أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وما وجدنا رجلا كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي حقق مدى الثلاث تكلم عن الإمام أبي حنيفة بكلمة السوء على الأطلاق. فإخواننا بالأئمة عظماء، يعني بعض الناس هؤلاء، يعني هم الأشخاص دول لو جيت أنت تطعن في سيد قطب يغضبوا جدا ويقول لك يا أخي ده راجل خدم الإسلام وعمل وعمل. طب سبحان الله، هل خدمة سيد قطب للإسلام زي خدمة الإمام العظيم أبو حنيفة؟ يعني عايزين هؤلاء اللي بيتبعوا منهج الموازنات، غيروا بيتبعوا منهج الموازنات مع يعني لما بعض الأسماء التي يطلق عليها طلبة علم مجازا، مش كده؟ كيف لا يتبعون هذا او يتبعون هذا المنهج عن امام عظيم كالامام ابي حنيفه؟ الكلام في الامام ابي حنيفه والكلام عن هؤلاء العلماء هي دول بقى اللي بيقول عليهم لحومهم مسمومه، مش كده ولا لا؟ يعني رجل كالامام ابي حنيفه اتفق العلماء واتفقت الامه على امامته، ده اتفقت الامه على امامته، وله لسان صدق في العالمين رحمه الله عليه ورضي عنه. كيف يجوز لكم ان تلغوا في عرض الإمام أبي حنيفة؟ دي قلة أدب، يعني مش علم يا أخوان، والله قلة أدب. أخونا بيقول لي عايز يعرف ويسمع شروط لا إله إلا الله. طب ما ترجع بقى لكتاب معارك القبول، أو ترجع إلى كتاب فتح المجيد، ادرس التوحيد زي مش عارفها، يعني لازم تكون عارف شروط لا إله إلا الله السبعة. هل هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة على أن من جحد شيئا من أركان الإسلام يقول من جحد شيئا من أركان الإسلام أو من الأمور الثابتة في الشرع معلومة من الدين بالضرورة يقول؟ ولكن بعض الناس لم تقم عليهم الحجة، عندهم موانع. واحد لسه مسلم الآن ما عرفش أن الربا حرام ويبحث حرمة الربا، هذا تكفره؟ لا، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انت اخونا جديد علينا ولا معانا في الدرس من البداية؟ قلتم امس ان الكفار ينظر الله نظرة الغضب لهم كيف، والله يقول يا اخي ما انا شرحت الحديث ده امبارح، ارجع يا اخي، الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا اخي، ارجع الى شرحنا لباب الرؤية من كتاب شرح العقيدة التصوف، أفضنا فيه وأطلنا وذكرنا أقوال أهل العلم. داعية يقول إن البخاري عندما مات انبعث من قبره رائحة مسك، والناس أخذوا من تراب قبري بسبب رائحة المسك. والله لا أعرف شيئا عن هذه الأمور، يعني والإمام البخاري يعني لا يستبعد عليه أن يكون له كرامات رحمة الله عليها. أخونا اللي يقول لي أهل الرافضة كفر كفر عين، ما تتعجلش، لا تتعجل، لا تتعجل، هنتكلم عن أهل البدعة، لا تتعجل. الأخ بيسأل بيقول لي بارك الله فيكم وفيكم يا أخي، كيف أبين لك فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، مع العلم أن القلب في الصدر. يقول لي ليه ربنا قال وإنما تعمل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، لأنه لما بينص على الشيء نصا صريحا هذا أمر مؤكد في تأكيد، ثم يرفع كذلك شبهة المجاز عند القائلين به كما يقول إن هو إلا وحي إيه يوحى، ويقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إيه بجناحي، وفي طائر بيطير بغير جناحي، ولكن هذه الأمور بكل رفع شبهة الإيه المجاز والتوكيد. أما العقل فهو في القلب كذلك. العقل إن خلي بالكم أصل العقل مش معناه العقل الميكانيكي الذي يتكلم عنه العلماء التشريحيون، وإنما يقصد بالعقل العقل الذي هو مناط العلم ومناط التأثير ومناط الفقه وما شاكل ذلك. هذا العقل في القلب. قد يقول قائل ده القلب عبارة عن مبخر. يا أخوانا هذه الأمور لأنكم تتكلمون عن الإنسان من الناحية التشريحية الميكانيكية، ولكن هذه القضايا متعلقة بالروح. من يستطيع أن يعرف أين مركز الروح؟ مركز الروح في جسم الإنسان فين؟ الروح في كل شيء فيك. مركزها بقى فين؟ أين سيكون؟ العقل حدده الله في القلب، مش العقل الميكانيكي، مش الدماغ والمخ الذي يصدر أوامره إلى الجسم من ناحية الميكانيكية التشريحية. لا، العقل الذي بدليل إن الإنسان ممكن يكون عقل إينشتاين ومع ذلك ينتفي عنه الفقه، يفهم فهما سطحيا لكن ما وراء الأمور لا يدركها. هذه محتاجة لإيه؟ محتاجة لإيه؟ للبصيرة. البصيرة دي موجودة فين؟ في القلب وفي العقل الذي هو مجال القلب. واخدين بالكم؟ دي أمور يعني ما بتتعارضش مع الناحية التشريحية. لقد قلت إن أثر العلم التام في القلب أن يؤثر فيه ويدفعه للقاع، أليس كذلك؟ بلى. كيف وإبليس كان عنده العلم ومع ذلك برضو ما خدتش بالك؟ انت معرفتش الفرق بين العلم التام اللي هو الفقه الذي يجعل الإنسان يتأثر. إبليس يعرف، لكن العلم الذي هو يورث الفقه كان قلب إبليس خلوا منه ومنعه من الوصول إلى ذلك. عنده موانع منعته اللي هو الايه الكبر. الكبر منعه من هذا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالنسبة لمسألة الرد على شبهة أن من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، علمت من كلام حضرتك بضرب مثل شجرة الأنواط أنهم معذورون، ولكن أريد أفهم ما هو المقصود من شرط العلم المنافي للجهل حتى يكون الرد تاما من كل وجه. ابدا، واحنا لما بنقول يعذر الانسان بجهله، لما بنقول يعذر الانسان بجهله بنقول لك ما تعلمش، بنقول لك ما تتيقنش، بنقول لك ما تصدقش، بنقول لك ما تنقضش. الشروط بقى احنا بنقول لك اعلم، فاعلم انه لا اله. لكن لو جاء والإنسان لم يحقق هذا لأي سبب، ما في أسباب جعلته، احنا بنتكلمش عن الإنسان الذي أعرض عن العلم كلية مداهيتي، وحنتكلم عن الذي أعرض ويأتم بإعراضه عن طلب العلم، لكن احنا بنتكلم عن إنسان لظرف من الظروف عايش في بيئة هو حاطط في اعتباره أنه متدين ويتقرب إلى الله بالنزور إلى القبور وبيروح يطوف وحاطط في دماغه ان هو ده دين الاسلام وهو ده مقتضاه لا اله الا الله، هذا مكفر؟ لا، لانه جاهل لما تقام عليه الحجه. واضح الكلام ولا لا؟ لكن مش معنى كده اني بنقول له انك انت حققت لا اله الا الله 100%، ما قلناش هذا الكلام. وذلك احنا عندنا الايمان بيتفاوت درجات حتى يصل الى مثقال ذره، مش كده ولا لا؟ يبقى احنا لما بنتكلم عن الشروط عشان نحققها ما احنا بنعلمك ليه؟ يعني احنا بنعلمك ليه وانت بتتعلم ليه وانا بتعلم ليه؟ مش احنا بنعلمك يعني انا يعني اقصد العلماء بيعلموا ليه والدعاء بينتصبوا لتعليم الناس ليه؟ علشان نحقق الشروط. كل هدفنا هدفنا لنا وللآخرين أن نصل إلى 100%. فبنقول لك الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق كلمة لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، فلازم أن تعلم أنه لا إله إلا الله. هذا الكلام في ناس ما سمعتوش أصلا، في ناس فاكرة أن الدين عندها أنه يعمل ملد للنبي عليه الصلاة والسلام ويجي في مسلم عاشوراء يعمل بليلة ويجي، يعني هو ده الدين عنده في الفولكلور، هو ده الدين اللي عنده بيسمعه من الناس. وصلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وسمعني يا مسلم لا إله إلا الله، واحد يا مسلم قول له حدوتة، واحد يا مسلم مش كلام، هو ده اللي بيتقال في المجالس اللي الناس بتظنها مجالس علم. لكن تعليم الناس التوحيد، تعليم الناس لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله، في ناس عاشت وماتت ما سمعتش عنه، عاشت وماتت ما سمعتش عنه. ولما تيجي تتكلم في التوحيد في الجوهرة وغيرها تجد التوحيد بيتكلم عن إثبات الصانع، إثبات وجود الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ فين بقى توحيد الألوهية وفين؟ وتجد إنسان معاه دكتوراه وبيكلمك عن توحيد الصانع، وأول واجب على العباد النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، جعل أول واجب على العباد الشك. تخيل لما واحد يكون معاه دكتوراه في العقيدة وبيوجب أول شيء يجب عليك إنك تشك، يعني أنا راجل أبقى مسلم وموحد بالله وولدت من اب وام مسلمين مؤمنين موحدين بالله، تيجي تقول لي لا تشك الاول، تشك ليه يا عم ديكارت؟ لازم اشك الاول، يعني تخليني اترك اليقين واروح الشك؟ اشيل روح، احنا كنا جبس ولا ولا دبابيس ولا ايه بالظبط؟ المهم المسلم، المسلم مأمور بان يتعلم، لكن احنا بنتكلم عن شخص جاء عارض من عوارض التكليف الا وهو الجهل. فاضل بيتكلم عليه واضح يا اخي الفاضل، مش انا قاعد ادرس لك الجهل وبقول لك حقك الجهل علشان تعطف، اقول لك حقك الجهل لكي تكلم. انتوا احنا نندم ان احنا قاعدين القعده دي يا اخوان، دي ايه؟ ما حكم الدين في تسويه المعاش في السن المبكر 50 عاما؟ وهل اخذ ربنا يبارك في عمرك يا اخي، والاخذ مكافئه نهايه الخدمه جائز ان شاء الله؟ جائز اخذ مكافئه نهايه الخدمه، عارف تبقى لهم اذا كان لاهل الفتره وجود، فكيف نفهم قوله تعالى وان من امه الا خلا فيها نذير؟ وان من امه الا خلا فيها نذير، كل امه من امم خلا فيها نذير، ولكن الله تبارك وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم على ايه؟ على فترة من الرسل، ففي أجيال سبقت لم يصل إليها، ولكن ما من أمة إلا وجاء لها. لكن هل تفهم من كل أمة يعني كل جيل؟ ما قالش كده، ما قالش كل قرن من الناس، وإنما قال من أمة، ما من أمة إلا إيه؟ وإن من أمة إلا قال فيها نبي. ما معنى قول شيخ الإسلام والله باين من خلقه؟ يعني منفصل عن الخلق، منفصل، يعني هل الله عز وجل حل في خلقه؟ لا. هل الخلق حل في الله؟ لا. يبقى ربنا منفصل عن الخلق والخلق منفصلون عن الله، الله خلقه مش كده ولا لا؟ ما هو إما أن يكون الخالق في المخلوق أو المخلوق في الخالق، وإما أن يكون منفصلا عنه ومنفصلون عنه، هذا هو الحق. ولذلك واضح، ولذلك يقول لك ربنا في كل مكان، هذا خطأ، لأن كل مكان ده مخلوق، فكيف يكون في كل معنى بعلمي، معنى بإحاطتي، معنى بصفاته سبحانه وتعالى، معنى بتأييدي، معنى بتسديدي، معنى بإحاطتي، وهكذا. لكنه مستوى على عرشه باين من خلقه. يعني ايه باين من خلقه؟ شوف بقى في الإسراء والمعراج، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، خلاص بعد ذلك سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، جنة المأوى سقف أعلاها وأوسطها الفردوس الأعلى، سقفه عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، ولا يكيف هذا الأمر، وإنما نأخذه على ظاهره الذي يليق به سبحانه وتعالى. الكلام ده احنا أطلنا فيه جدا في كلامنا عن الاستواء على العرش. يعني تكلمنا في الطحاوية وغير الطحاوية. احنا عندنا كم شريط تقريبا في تفسير قول الله تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في تفسير سورة الأعراف. كم شريط لا أذكرهم بالضبط، بنتكلم عن علو الله، وجبنا كلام شيخ الإسلام وشرحناه وفسرناه في هذا المجلس. أرجو منك أن تعيد قول ابن تيمية في السمع والعقل. لا بقى المجلس القادم بقى إن شاء الله ولا حاجة، أو أصوره لك أو أقول لك فين بالضبط. كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة هباء منصورة؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا. يعني انت عايز تفرق بين الحديثين. يعني الحديث الاول بيبين ان الانسان ده اتى بحسنات، ولكنه اذا خلى بمحارم الله سبحانه وتعالى كان ينتهك هذه المحارم. يعني نخشى ان يكون هذا الانسان بيتصنع امام الناس، ولكنه حينما يغلق عليه داره لا يخاف ربه سبحانه وتعالى، وانما الامور فيها مسيرة للناس، صل مع الناس، يظهر أمام الناس بمظهر، وحينما يغلق عليه بابه يأتي والعياذ بالله من الفواحش. نسأل الله لنا السلامة، ونسأل الله العفو والعافية عن كل من وقع في كبيرة أو صغيرة من أهل الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بيتكلم عن إيه؟ إن طبيعة البشر إن هم يخطئوا، كما قال: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التواب. فبيقول: لو لم تذنبوا. تصور لو احنا كلنا ما بنذنبش، يبقى معنى ذلك ان ربنا عز وجل خلقنا ايه؟ خلقنا كالملائكه لا نعصى، فان كنا كذلك لذهب الله بنا ولجاء بقوم اخرين علشان يخطئ ويتوب. لماذا؟ لان اعطاء اسماء الله الحسنى انه تواب. ان كنتم انتم لا تذنبون ولا تعصون فلم تتوبوا. فاسم التواب، من يتعبد للتواب باسمه؟ من يتعبد للرحيم باسمه؟ من يتعبد للغفور باسمه؟ فلا بد من طلب المغفره، فلا بد وان يخلق مخلوقات تعصى لكي تستغفر، لكي تتوب، فيغفر لهم الغفور التواب سبحانه وتعالى. بيان الحكمه من تسجيل الملائكه افعال العباد مع ان الله قد علم ذلك. والله حكم كثيره، كلامنا احنا اتكلمنا عليه في الايمان بالملائكه، منها ان هذا الامر يرفع ايمان الملائكه نفسه. حينما تكتب الملائكة، يا عم العبد انت أسوأ، فهذا الإنسان الذي يعصى الله سبحانه وتعالى أو يفعل الصالحات أو يفعل كذا أو يفعل كذا، هذا الإنسان الذي فعل هذه الحسنات أو فعل تلك السيئات، وجاء الملائكة كتبوا، ثم بعد ذلك يقارن الأمر باللوح المحفوظ، فيوجد هذا مساويا لهذا بالضبط. الأمر ده يبقى إيه بالنسبة للملائكة نفسهم؟ أمر بالنسبة للملائكة نفس الملائكة، زيادة إيمان، إيمان يقيني، بيشوفوا بعينيهم، بيشوفوا بعلم الله عز وجل، إحاطة الله عز وجل بالعلوم. ثم هذا بالنسبة لك أنت أيضا، حينما ترى هذا الأمر المكتوب ويعلمك الله عز وجل بعلمه، فذلك يرفع سبحانه وتعالى من إيمان العباد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. موقف إيه؟ ورقة ابن نوفل. نعم. أيوة. ماذا تقول عنه إذا هو كان في أحد الفترة؟ وكان في الفترة، ولكن في بعض الناس بتبقى في الفترة العامة للناس هو يستطيع أن يصل، وعنده قدرات غير موجودة عند عامة الناس. ربنا لا يحاسب جميع الناس، ربنا عز وجل لا يحاسب جميع الناس بنفس بمستوى أعلى واحد فيهم في التفكير والبحث، بل بيعامل الناس على المستوى العام. واضح؟ فورقة ده يعد من الأبدان، أشخاص لا يقاس عليهم، أشخاص لا يقاس عليهم.